إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: عندما مات أحد أقاربنا وأرادت زوجته الدخول عليه حين تغسيله، وعلم شقيق الزوج أنها على غير طهارة بسبب الدورة الشهرية منعها من الدخول عليه، فهل يشترط في من يحضر تغسيل الميت أن يكون على طهارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن تغسيل الميت فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام البعض بالفعل سقط الإسم عن الباقين، واستدل الفقهاء على هذا بما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الملائكة غسلت سيدنا آدم عليه السلام ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. واشترط الفقهاء في الغاسل أن يكون ثقة أمينا عارفا بالأحكام الشرعية المتعلقة بتغسيل الميت، واستدل الفقهاء على هذا بما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليغسل موتاكم المأمونون. وعلى من يقوم تغسيل الميت ألا يعمل على إفشاء أسرار الميت، لأن هذا يلحق الأذى بأهله ويتضررون من كشف أسراره. أحيانا دكتور نجد خلافا في منزل الميت لتحديد من هو أحق بتغسيل الميت، فترى من هو أحق بتغسيل الميت وما هي آداب التغسيل؟ الأحق بتغسيل الميت أقرب الناس إليه، فالرجل أولى بتغسيل الرجل، والمرأة أولى بتغسيل المرأة، ولكن إن حضرت امرأة تغسيل الرجل أو حضر الرجل تغسيل المرأة فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون الطرف الآخر زوجا أو من ذوي الرحم المحرم. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بما أخرجه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فكنت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وجاء في سنن أبي داود أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وهذا كله يؤكد لنا أن دخول الزوج على زوجته أو العكس لا مانع منه شرعا، وطهارة المغسل ليست بشرط في التغسيل، وإن كانت الطهارة أولى. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صبري توفيق من الفيوم، يقول في رسالته: توفي والدي عن زوجتين وخمسة أبناء وبنتين، وقد قام والدي بطلاق إحدى الزوجتين المذكورتين زوجة أبي، لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلام الوراثة، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما نصيب كل وارث؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. يتبين من هذا النص أن هناك فرقا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق. فالآثار غير المالية مثل مدة العدة وحق الزوج في مراجعة مطلقته تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق حتى ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته، لأن هذه الآثار من حقوق الله والاحتياط فيها واجب، فتبدأ العدة مثلا من تاريخ الطلاق، لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق، فتوجد دون توقف على العلم بها. أما آثار الطلاق المالية كالميراث ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته، فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق، فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية كمطلقة. السؤال يا دكتور، هل إخفاء الزوج خبر طلاق الزوجة الثانية يحرمها من الميراث؟ نعم، يعتبر الزوج عاملا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها بالطريق القانوني. وتعتبر المطلقة عالمة بالطلاق إذا حضرت توثيقه أو بإعلانها بإيقاع الطلاق بالطريق القانوني إذا لم تحضر توثيقه. فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبء إثبات ما يدعيه. وبناء على ذلك فبوفاة والد السائل عن المذكورين فقط، وكونه لم يعلم الزوجة بالطلاق ولم تعلم هي به، يكون لزوجتيه معا ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقي بعد الثمن، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.